فين الطايرين؟ اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفعلنا ما علمنا واغفر لنا ولوالدينا وشيخنا وتقبل يعني بتقدير قال ما جري بتقدير. هو قال هو في الكال والوزن بس ذا الكلام. هو في الكال استكال لما فسره. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله. قال هنا باب شروط المقارنه العدل. فصل يفسده صريحها الله. قال يفسد الحينها العقد عقد البيع. بعض الشروط ما تفسد ما بلا ذي حين الشروط نوعين. قال اما انك تجي تشروط باذا او ان او اي ادوات الشرط المعروفه هذا يسمى الشرط صريح ولا تشروط بغير هذا الشرط الصريح تقول على ان تفعل كذا ولا بان تفعل كذا حتى هذه بيقولوا حروف علم واضح. ايه حين تقول مثلا بعت منك هذا الكتاب مثلا بألف على ان تفعل كذا ايوه بيسمى شرط ايوه شرط عقد شرط غير صريح واضح شرط غير صريح. الشروط نوعين شروط شرط صحيح هذه هو اذا او اداه شرط شرط غير صريح بيقولوا له عقد يسمى عقد هذه ما هو اداه شرط يعني على هذه بيقولوا حروف علب ايوه بعت منك هذا الايش منك هذا الكتاب على انه ايش على انه كذا ولا على انك مثلا ايه حين اقول على انه كذا هذا ايش بعلى شرط بعلى لكن ما هو شرط صحيح شرط صريح يسمى عقد وضح العقد وهو صريح يسمى كذا شرط ضمني يعني شرط صريح وشرط غير صريح هذه ما هو صريح يسمى عقد اطلق عليه عقد هنا ها قال الحين تختلف الحاله الشروط هل قال اذا المفروض ان الاصل العقد ذا بعقد اني اقول بعت منك هذا الكتاب وانت تقول شرط نفس اللفظ يقتضي انك تملك انت المشتري يتملك السلعه والبائع يملك الثمن او لا لكن اشتو انجز هذا الامر اذا قلنا كذا خلاص بعت منك الكتاب اذا جاء فلان ولا اذا سافر فلان غد ولا اذا وصل لي غد بضاعه ولا اذا هنا بنعلقه ما عاد مثل ماشي اذا ما سفر العقد قالوا الشروط هذه صريحه بتفسد واضح في الواقع انها الشروط المستقبله لان الشروط الحاليه هي قد يعني ما عندها محتمله لكذا وكذا قد واقع قد واقع حين اقول قال بعت منك اذا كنت فلان هذه عندك كيف لانه اذا كنت يعني اذا رجع جيت انت هو بيحصل الحين انت ابن فلان ولا انت فلان في الماضي ذا الحين اذا اقول قال قلت بعت منك الكتاب اذا انت فلان ابن فلان هو ذا الحين فلان بفلان ولا هذا شرط يعني الان ولا الماضي كذلك في الواقع اذا قلت بعت اذا جاء هو فلان جاء فلان امس يعني جاء في الماضي المفروض يعني الاستقبال هو الذي بيخدم ها اقول قال يفسده صريحها هذا اذا قلت اذا جيت شرط صريح هو للمستقبل هذا بس العيش البحر واضح أن الأغلب بيستعمل شرط المستقبل وده قليلة بل إذا ما عاد ذكرها الحال والماضي سهلة الحال سهلة ما في الماضي نعم احنا اليوم نصلي على الحال بس ما وش هو هذا؟ هذا كان الماضي حق لا ما ذكر صح عشان هو قليل الماضي تمام من عندهم يا رب الله يدري وين رايح والله يشرط في الماضي وقد ما فات بعض المرات يشرط إذا كنت مثلا إذا سافر محمد أمس إذا جاء سافر محمد أمس قد بعت منك الكتاب بعت منك الكتاب إذا جاء سافر يعني إذا سافر ولا إذا قد باع مني محمد بعت منك بعت منك مثلا نفرض إني شريت هذا الكتاب من شخص ورجع ما عاد درسه أنا شريته ولا قلت هاي إذا قد باع مني فلان قد بعت منك مش تي باع مني في الماضي لا مش تي باع هذا الحين مش تي في الماضي سهلا المهم انه تدري انه اذا هو ماضي ولا حال في مأتاه قال لك اذا يفسده صريحها واضح ايش لا نخرج اذا قلت بعت منك اذا مثلا جاء لي بضاعة غد ما تبر اذا جاء فلان اذا حصل له شرط اكيد اذا ايش إذا جاء يوم الجمعة بعت منك هذا الكتاب إذا جاء يوم الجمعة ما أنا باجي هو بيطرح البيع هنا بيجي لأني قال هذا شرط صريح وهو يفسد البيع واضح؟ وش إلا يا سيدي إنه اشتي لا يعلقه المفروض العقد ينجز بقى القبجة هذا الحين علقه بعده بقى نريع ما يجي ورجع يبصر ما الماضي علق ما عاد ينكشف ما هو لا ما ينكشف فالواقع اني قبيت منك اذا جاء وكذا ما بنا ما ينكشف ما بلا مثلا ما احنا دارين ولا ما في الواقع نقول اذا باع فلان قبيت منك اذا جاء اذا فلان باع منك اذا باع من فلان لا غير علقت على شيء في الماضي بعد ما عرفت الماضي لا أنا أقول لك بعت منك الكتاب إذا باع فلان مني ما هو إذا انكشف أنا قصدي إذا باع فلان مني أمس بعت ما بلا من أداري صح ولا قلت إذا باع ما هو إذا انكشف أنا هنا أقول بعت منك إذا زي الكتاب أنك وش بتفهم إذا باع مني أمس أنت بتفهم مني إذا انكشف ولا أنه إذا في الواقع أنه باع أمس الواقع أنت هذا عندك بيقولوا ما هو ساب شرط ماضي قلت إحنا بالنسبة لنا نشرط شرط ماضي ما قبلنا احنا عادة بنستعمل الحين ما يجي احنا داري ما علينا واضح الحين افسدوا صريح ولا قال قال الا الحالية واضح ولا قلنا الحالية اذا انت فلان ولا يقولوا اذا علم الله لان الله علم الله الان ها قال ومن عقدها من عقد ايش من عقد الشروط يعني ومن عقدها يعني ومن عقد الشروط وش الذي بيفسد قال ما اقتضى جهالة في البيع هذه اقتضي جهالة هذه يؤدي إلى جهالة في البيع كخيار مجهول المدة حين يقول اشتريت منك هذا الكتاب إذا كان لي الخيار على أن لي الخيار مثلا إيش على أن لي الخيار وبس أنا قال ما صح البيع قد اعتبر البيع ولا قبه بيع وما قبه إنه ذا الحين قال مجهول كايش جهالة في البيع الجهالة هنا في البيع دريت وش يعني جهالة في البيع يعني ما درينا حصل بيع ولا لا ما درينا وش يعني جهالة في البيع جهالة في البيع كحير مجهول المدة حتى دريت لكن الجهالة وش فيه وش يعني جهالة في البيع يعني انه معنى كن يقولوا جهالة في البيع يعني انه بخيار كلمة جهالة في البيع اللفظ يعني ان احنا جهلنا الجهاله في البيع وش المجهول البيع ما ترينا هو باع ولا ايش اللفظه تفهموها يعني ان البيع مجهول هل قبه بيع ولا ايوه يعني ما ادرى قبه بيع ولا ما بلعنا مثال بس فاذا قلت بعت منك على ان لي الخيار ليش تفهموا انه كيف هو جهاله في البيع لاني ما دريت انا قد انا الحين احنا نقول بعت منك على ان لك الخيار ثلاثة ايام ما دريت الحين قبه بيع ولا في البيع. إذن هذا هو ما هو عقد الشرط بالعقد قال ذا اقتضى جهالة إذا حين اقتضى جهالة في البيع إذن يفسد البيع قال كخيار مجهول المدة يعني إما إذا كان المدة معلومة فيه لا ولا في البيع نفسه يفسد البيع أصلا هو نفس الكلام هو قبه بيع ولا ما حدا كان بيع وش انا اقول مثلا انا بعت منك على ان لك الخيار ثلاثة ايام رجع جنس تقول ثلاثة ايام قلت ما تشتري وقلت جل بيع خلاص قلت بعت منك الكتاب على ان لك الخيار وبس ولا حددنا انت داري مثل ذا المسألة انا اقول اشتريت منك الكتاب على ان لي الخيار ثلاثة على ان لي الخيار واسكت يعني قد اجي بعد سنتين اقول ما قد شريته ما انتهى ولا بعد 20 سنة ما قد بين انا ابيع انا قلت على الله خير انا ما اخترت اني ايش عدم البيع يعني ما ببيع جهالة في المدة ما هو خيار اذا بخيار مجهول المدة هو بعد الى جهالة في البيع هو لكن احنا البيع ثابر ولا قلت بيع بيع ما هو بيع اذا فسخته فاسد يعني حين افتخه هو بيع فاسد؟ لا يعني ما ببع؟ ها وش بتقول ببع؟ اشيك انت شباك حصل بيع انا ما تسميته مجازا بيع عندك ولا سهلة سهلة لكن احنا ما قد حصل ما قد ببيع ها ما قد وقع البيع خلاص سلم السلعة وذاك يسلم الثمن ما والخيار يعاد ما عبي الشيء قد وضع على البيع اذا قد وضع على البيع خلاص اشتينه ما قد حصل البيع اذا عاد عاد متردد البيع ما قد ثبت هنا البيع مجهول هذا معنى الجهل في البيع ورجع قال ايش قلنا اذا هو مجهول المده وان الخيار مجهول المده وانها محدد نفسها لانها معناتها لانه يقول لك جهاله في المبيع لا يجي تستمر بس البيع من استلم لا جهاله الى مده معينه بايبين لك سال هذا الجهاله ما يفهم جهاله يجي لانك ما تدري بعد ثلاث ايام ما تتحدد ما جاء عندها مشكله مثل احنا على الخيار لما اخذنا ثلاث لا يؤدي الى ضرر احنا شله بالخيار لا نقول له الخيار اللي دايم يعني يجلس 20 سنه ورده يقدر انتهى ما لكن اذا قد قلنا يومين ثلاثه يسدينا ولو قلت انا 20 سنه وقد رضيت انت خلاص ونحن نقول له رضيت انت بالعالم ما عاد مدخل عليك ضرر ونحن نقول له لا قد رضيت انت به ها ونحن نقول له خيار ليله ما موت ما هو معلم يا وش بيقول مجهول المده ويعاد مجهول المده عندي مداري كمان مده دي واقع هيا لو سلم ولا ما سلم او صاحبه ولا مجهول صاحب الخيار كذلك اذا جلنا صاحب الخيار فجلنا في البيع البيع مجهول اذا جلنا صاحب الخيار ليش لان احنا ما ندري انه باجي بيع ولا نفس المساله او لا هنا جاره في البيع او في حين ما صاحب الخيار يعني حين اقول بعت منك على ان يكون لاحدنا الخيار من هو الخيار انا ولا ايه ولا على ان يكون الخيار لاحد شخص من الاشخاص انا ولا انت ولا واحد غيرنا هنا ما مجهول ذا لا هنا اذا حين يجهل صاحب الخيار بنجهل البيع هو به بيع ولا لا خلينا من تسليم ما تسليم لا مقصدي ان هذا يؤدي الى جهل في البيع واذا به جهاله في البيع بالشرط ادى الى جهاله في البيع فما صح البيع تمام مفاجئ ها قال ومن عقدهم اقتضى جهالة في البيع كخيار مجهول المدة أو صاحبه يعني ولا خيار مجهول صاحبه من هذا الذي له الخيار أو في المبيع ولا إيش ولا اقتضى جهالة في المبيع هذا معطوف على جهالة أنا الأولى ما اقتضى جهالة في البيع بيجي على يقول لك هذا دي يستقر له بيجي على من يستقر له على من يستقر له هو الإيجار إذا جاء لك تقول لك هو الذي يستقر له برجع إذا فرقنا عنه مثال ثلاث عليه وبابا عليه يعني أعزه واستفيد منه من يستقر إذا هو 20 سنة ولا 10 سنوات المناهج الذي يعني إذا كنت رضي من بعد مدري كم في يرجع تشيل له ويجي الفائدة كلها لك. المنافع لك والنفقة عليك. ما النفقة هي عليك على كل حال. على البائع. لما يسلمها لي لما يسلمها لما يسلمها لي ما قد عنده تمام ما تيفوش لا ما هو قدو لك اذا رجع باين انكشف ورجع من هو له بعد ورجع نبسر منها استقر له النفقة هو الفوائد لمن استقر على بسر من جاوب خلاص جاوب لك كله عايز بتبدله هذا الحين انت انتهى السلعة اه يسمع اه الله ما بيعك على ارجاعه نعم هذا الحين انت انتهى السلعة هذا الحين حالي لا لا في عندك مسألة ثانية انت اجي اجي اذا تلفت مع الثاني يردها وينفذ المبيع او ما هو نابل المهم ذا الحين في الافساد بيفسد او لا قال اذا اقتضى قلنا اذا اقتضى جهالة في البيع أو في المبيع أو في المبيع يعني أو في المبيع إذا معطوف على في البيع صح؟ نعم يعني أو جهالة في المبيع ما بشتي قبلكم تركزوا على اللفظ تفهموا منه هو يعني جهالة في المبيع وتفهموا المثال إنه على أو جهالة في المبيع على إرجاحي. حين أقول مثلا اشتريت منك قدح تمر على أنك زين تفوق، لكن على أن تفوق يعني زين، يعني يقولوا كذا رجع قال بعت. ها قال هنا البيع ذا فاسد، يقولوا هذا له فوض. هذا كم زيادة؟ ها وش الجهالة هنا في وش؟ المبيع المبيع المبيع ماذا أنا كم؟ هذا هذا الجهالة في المبيع. أنا الحين أقول على، أنا بنقول لك على، على أنت فوق. الرجل يرزم بس اللي يخلي لا يرزم بلا يصب. هذا معنى على إرجاحها أنك تداقله؟ على أيوه أنك تداقله. على أنت تداقله. ها؟ إحنا فيه، إحنا الحين في الشروط لا تخرجونا. إذا قال على أنت تداقله، على أنت تفوض، على أنت تزيد، على أنت ترجع، على أنت هذه الألفاظ تقتضي جهالة في المبيع. يقتضي ذلك إذن لا يفسد البيع. ما المفروض أنه ما بعد تشتك بأي زيادة ويقع عليها؟ كذا إحنا إذا في جهالة، إحنا في الجهالة، الشرطة اللي يقتضي جهالة في البيع مضى. وذا الحين اللي يقتضي جهالة في ليش؟ المبيع. قد بات أقفل ما بلاي زيد حبة هروس. هروس قد زيد. أنا داري إني بعرف، لكن إحنا ما ندري كم، إحنا أقول على زيد، أقول كم زيد؟ ويزيد حبة واضح المشتي حبة. هذا حبة. وش جرى لك يا احمد؟ صغيره ولا كبير؟ او وش لا؟ يا اخي انا شهدت انا ما جلت انا على العقد يا العقد يعني عقد ايه يعني الشروط هذه متعلقه بها على عقد ايه ايه هذه بصيغه على يعني لا شيء اصبر عقد يعني قال قاضي ولا بس ابيع ولا بس ابيع لك بالذهب على شيء هناك قاضي هذا المساله الثالثه ايوه تمام خلاص احنا الحين هذا بيفسده بس يعني الباقي ما يفسد إذن إذا شرط من العقود إذا كان فيها قلنا شروط ضمنية ما هي صريحة إذا هو شرط اقتضى جهالة في البيع أو في المبيع أو في هذه تفسد الحين هو جهالة في المبيع قد ذكرنا مثال أو إيش أو كون البقرة لبينا هذا مثال للجهالة في إيش أيوه اشتريت منك البقرة على أن فيها لبن كثير وانت بعتن حين أقول على أن فيها لبن كثير برجع أنا كم اللبن كثير ما رجع ما احنا ذلك ما هو جهالة هو قال هنا مثلا قال إذا قال على أن هذا أو كون البقرة لبين قال لبين يعني لبنها كثير هذه مسألة راجعة إلى العرف يعني احنا ذحين لا بنقول لبين ولا بنقول لبون إذا قلنا على أن لبنها كثير فهنا بايد اقتضي جهالة إذا رجع قلنا على أن فيها لبن فلا إذا قف فيها لبن لا بلا قطرة واضح هاي هو ما بلا بيمثل على يعني كان في عصره يقولوا لبين ولبون يقولوا إذا فيها لبن كثير لبين خلينا من ذي عندك المقرا احنا وش بنتعامل به ذا الحين وش بنتعامل به لا ولو ما إذا قد معنا نقف فيها لبن بيكفي لو ما بلا الوطلة هي قالها لبن ولو ما عرف إذا قد قال نقف فيها لبن فخلاص قلت له قد معنا مسألة ولو قصد ولو اشتوا لبن خيرات قال على أن في ما في شيء قصد يقولون فيها لبن ولا فيها لبن خيرات لا ما هو ذلك ما هي إذا قد شرب كذا فيها لبن وبس إذا قال على أن فيها لبن خلاص قد معنى هذا اللفظ انه قال فيها لبن قال قد فيها لبن والعرف ما اصلا الا العرف حين يقولوا قد فيها لبن العرف ما ذكرها خلاص قد فيها لبن يعني انها بتستحلف عليهم السلام الرحمه تقدر الحين هم لا بعد نسوي الصلاه لا بدكم وقت الراحه ولا وقت الصلاه ما وقت الصلاة بيجون الناس يتوضوا لهم ايوه هم بالنهار لانهم الحين معهم يعني بيقرا ذا لا بدك في الراحة وش ما بدك يلا ها قالوا نحوي قالوا لبين ان نحوي قلنا لكم لبين يعني لبناكي ونحوي اي قالوا لا قالوا شريت الفرس على المستريع ولا انه السيارة عنها كذا يعني اوصاف ما يمكن ضبطها اذا بها ضبط وصف ما يمكن ضبطه وشرطه يعني بجهالة في المبيع واضح ما احنا دارين كلمة جديدة ما يعني نختلف هذا جيدة قال ما جيدة أماني جيدة هزمع قال أو قولي لبن ونحوه أو في الثمن قال والذي يكتب جهالة في الثمن كعلاء إرجاحه خلاص عاد انزل ما بلا بطبعت منك ذا ايش 100,000 ريال وزيد كم ما جاء وزيد ايه قبيلة ولا زيد كم ما جاء والدين على أن تزيد يبعت لك هذا ب100,000 ريال على أن تزيد فإذا قال كذا ايه ما احنا ده نجمله هذا كتبه جهالة في الثمن كم الثمن اذا اذا قد يشتري انه يزيد معه انا قول كاد كاد قبيلة يعني أنا أقول زيد 200 ولا أقل. أنا عندي زيد 200 ولا. معلوم. حدها أو. قال كوني قالوا في الثمانية على إرجاعي ومنه على حط قيمة كذا. من الصبرة. أسمع ذا الحين ذا المسألة. قلت هذا أنا مسألة ثانية. إذا قلت لك بشتري منك هذا الصبرة. أنا قال قيلاز. هاي الحين هاي ذا بالصبرة. ذا بالصبرة معك هنية. مثلا قلنا معك إيش حب. وقلت اشتريت منك هذا الحبحب مثلا ب10,000 على ان تحط قيمة ايش على ان تحط لي قيمة 5 حبات ولا 10 حبات على ان تحط قيمة ايش 10 حبات هنا في الواقع بيقتضي جهالة في الثمن عاد ما ندري كم الثمن اشتريت منك هذا الصبرة ب10,000 على ان تحط لي قيمة 10 حبات ما احنا دايرين المسألة اصلا قال نفس حتى المشكلة حين على ان تحط قيمة حتى لفظ قيمة رجعني كم قيمة هي الحبة انا بقول كذا وانا اقول كذا وذا يقول كذا ما بي هذه مضبوطة السوق ضابط لا ما بي شيء ضابط ما السوق ما بي ما هي معروضة ما بي هي عاد ما حد بيشتري هذا ضابط هذا جهالة على حاجة بيأدي الجهالة لكن اذا قيمتها ما احنا دايرين نكمل بعد إلى الجهالة والجهالة هذا بعد إيش إيه في الواقع من الثمن أنا تحط لي يعني من الثمن هذا جهالة في الثمن شوف هذا كذا أنت تقول من الثمن على أن تحط لي الثمن كذا وين ما بشي من الثمن الحين وين على حط قيمة كذا من الصبرة هذا هو الثمن خلينا من الحين هذا كلام ثابت الحين ذا ثابت الكلام أرجع قال لا كذا من الثمن الثمن غير على جملة الثمن. قال إذا قال إذا. مليون على أن تنقص لي منها ماذا؟ إذا قلت بأن شريت منك هذا الصبرة ب10,000 على أن تنقص لي 1,000. تمام. ما زال. إذا حين أقول بعد منك هذا الصبرة على أن تنقص لي ثمن 5 حبات. هنا عندك إذا جاء ثمنها معلوم إن في سوري معلوم ولا ما معلوم. ما سامر كيف أنت الصبرة؟ أصلاً إذا عندك المسألة ما ذكر أنا. لا قال على أن. لا كذا من الثمن. يبي عندك سام. إذا هو ثمنها متميز سام. ثمن متميز. ثمن. ثمن مثلاً يتساوى. إيه هو متميز ثمن. ثمن. ثمن متميز. شو ثابر؟ والله يتساوى. مدري هذا الثمن. لكن هنا اللفظ قال إذا شريت منك بيع شريت منك هذا ب10,000 على أن تحط لي كذا من الثمن يعني 1,000. في جهال هذا؟ هذا لا كذا من الثمن. لا إيش الفرق بين العبارة نواف عايش. ماذا ما عدي إلى جهال؟ ايوه قلت على بشتريها ب10,000 على ان تحط لي ايش 500 من الثمن من الثمن ما به جهاز ها قال وعلى ان ايش قال وعلى ان ما عليك من خراج الارض كذا شرطا لا صفه فخالف عاد به قال حين ابيع منك ارض بعت منك هذا الارض على ان خراجها ايش مثلا 5% ولا على ان خراجها مثلا ايش ربع العشر إذا قلت كذا ورج... ايوه على ان خراجها ربع العشر ورجع جيت انت وبسنة كم الا حين انكشف بعد يعني بيقعد عند الامام الخراج هو بيعين الامام ولا بيتعين ما هو انا معي ارض قلت خراجيه يعني فيها خراج حده فإذا جيت أبيعها منك على أن خراجها ربع العشر وشريت أنتها مثلا مليون ورجع بعد انكشف أن خراجها نص العشر أنا إذا على أن خراجها كذا فخالف ما جاء خراجها كذا عشت العبارة هذا الحين أو على إيش أو على إيه قال أو على أن ما عليك من خراج الأرض كذا واضح لكن هذا قال إذا جعلنا الشر يعني إذا قلت بيع منك هذا الأرض على أن خراجها ربع العشر يعني بشرط يقول له الحين تقول شريت منك هو يقول لك شريت منك هذا الأرض على أن خراجها ربع العشر يعني بشرط يجي خراجها ربع العشر قصد الشرط لأنه بيصبر الحين يقول شرط الله صفة على حسب القصد إن قصد شرطا يعني بشرط أن يكون كذا هذا يقال الشرط لكن كيف عد بها الصفة بعت منك هذا الأرض مثلا على أن خراجها إيش التي هي خراجها إيش دي قصده بعت منك الأرض هذه خراجها ربع العشر ما هو شرط ولا شيء والخراج عليها ربع بس إيش دي تفرقوا بين الشرط ولا شيء والصفة فإذا جاءه أراد إذا استعملها وجاءه إيش دي شرط ما هو قد هو إيش دي هنا على على اتدينا نحن ومن عقدها كل ذا الكلام شرط يكتب على ايوه شرط على واحتمال يجي صفة لا ولا صفة على والله نحن بيحدد لنا من العقود دحين صح من العقود اذا القصد ما هو معتمد على القصد مشتي نحن معتمد على القصد احنا نقول هو بعت منك هذا على احنا في العقود دي في ايش يشتد العقد ويشتدهم ومن عقدها مقتضى جهالة في البيع او المبيع او اي او في الثمن ومنهم من هاي ما هيش الشرط هذه من العقود هذه يقتضي جهالة في الثمن حين يقول على كذا قال هي على القصد إن أراد على كذا شرطا فهي مسألتنا هي مسألتنا في يفسد مخالف شرط يعني شريتها منك على وانا اشتري شرط شرط حين أقول على أن مثلا خرجها ربع العشر وش أشرط كذا وجاء هو ايش جاء هو نص العشر جاء هو خالف هنا ايش فسد ما جهود ما هذا مثلا ثانية واذا قلت على ان خراجها ايش ربع العشر وقفتنا هذه خراجها ربع العشر ما قفت الشرط ذي مثلا ثانية يقولوا جهالة فصفة باي صح البع لو قال على نحن في حين من العقود ذي حين ما احنا السياق في تركيب الايش في العقود حيجي هي تقتضي جهالة في كذا ولا فالجهالة قال يا أخي بسرع قال لا على أن بسرع حتى عبارة من قال على أن أي أو على أن الذي عليك من خراجها كذا شرطا لا فيه الذي على أن الذي قال جو شرط لا جوصفة وش يدي لا جوصفة كلمة على أيوة حين يقول على أن ما عليك من خراجها أرض ما قال لا ما قلت وهش كلمة كذا قلت ترى ما قال عليك وش يشتبها عليك يعني عليك إيه عليك كنت خرج فخالف ها سهلة قد يراجع إلى المتكلم ماذا يقول هو إيش أراد ما بلا إذا مسألة إذا اختلفوا إذا مسألة ثانية هل إن أراد كذا أو أراد كذا من القول قوله من هذه عليه بينه مثلا إن كان خراجها نصف العشر جميل فلا عندك يعني هو شرط حالي ما يفسد على الواقع حين ايوه حبسروا ذا الكلام احنا ذا المثال جهالة في الثمن كيف جهالة في الثمن احنا قلت بعت منك هذا الأرض على أن خراجها ربع العشر وين الجهالة في الثمن أنا إذا قلت بعت منك هذا الأرض بمليون على أن خراجها ربع العشر فالواقع أني جعلت الأرض لك وأنت وش دي بقى تدفع فيها تدفع المليون وكنت تدي ربع العشر هذا مسألة الثمن قدوا من الثمن إيه إيه وشو بتها اللي مقابل الأرض يعني الأرض قبلتيك أنا إيه سهل أنا قبلتيك الأرض وأنت بقى تخرج مقابلها إيش العشر ربع العشر مليون لي عارف اذا اعتبر واحد يعني لا واحد العشر هو ما هو هذا لما الزكاة ما هو معروف هناك ايه ما هو انه بيصبر جهه في اذن ما هو نفس على الارض يعني الزكاة ما هو على الخراج قال له على ان يدفع الخريج مثلا في الزكاة ما عاد الخريج لان سنة يدفع الخريج سنة ما عاد في جهاز ايوه ما هو صابر بلا خريج ولا يشتريها في الزكاة ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ما بيصير ايه ها ما يشن يبدأ جهلها اللي اذا خالف بس ايوه ولما ذا ما خالف لا ما خالف لا ومنه شرط الإنفاق من الغلة أبشر بصير من عايش الجهالة فلاش الجهالة فالثمن منه شرط الإنفاق خلاص بعت منك ذا الأرضية 100,000 شرط أنك تنفق عليها كم بها تنفق عليها يعني جعلت الثمن هو 100,000 والنفقة كم بها تنفق عليها هذا مجهول صح إذن اقتضى جهالة في إيش الثمن إذن يفسد يعني ما عليك انك تنفق من جيبك انت كنت تنفق عليها ما يبغى الله اذا سافر ولا فلا ما كان يجي يسافر ما حين تعمل لها رضيع ولا انك تنفق عليها لا ما يسافر كم بقى ينفق عليه؟ كيف كم ما بده؟ كيف كم ما بده؟ ولو كم ما بده؟ يدي معرفه كم ايه؟ هذا مجهول وهو ما سمع ما هو ما بلا فلان ما انا قال لك انا بعت هالشركه ما في جافه ما لك تنفق علي انا ما بيشيفك كل واحد يلا كذي الشرط وكذا على تنفق عليه من الغلة ما هو كذا لا سهلة ولا ما هو من الغلة صح قال ولو لمعلومين ولو لمعلومين شرط الإنفاق من الغلة له الناس معلومين يعني بقيت تقول ها كم ينفق عليه ولا على ثلاثة ولا على أربعة قال له معلومين اللي بينفق عليهم منهم وكم هم وكم بيحتاجوا ما عدد عدد جهة هذه هذا الجهل باقي لو اصلا يحدد لو يقول على ان تنفق مثلا 10,000 ولا 20,000 في الشهر لمده مثلا 12 شهر ولا لمده سنتين سهل واضح ايه ما في شيء جهل لو قال بعت منك هذا الارض ب 100,000 على ان تنفق عليها في كل شهر 30,000 لمده سنتين لمده سنتين لا لا لا لا ضروري والله جاي جهاله حتى لو قيل اسمع ولو لمعلومين او رفع معلومين او رفع موجبه وذحين وش معطوف على خبروا لي او رفعوا كيف رفعوا والله رفعوا جهاله مبتضى او رفع مبتضى جهاله او رفع قال ويفسدهم من الشروط يفسدهم من الشروط ما اقتضى جهالة وذا كلها جهالة في البيع ولا في المبيع ولا في الثمن ودينا ورجع يقول ذا الحين أو إيش أو رفع عطف على اقتضى يعني يفسده ما اقتضى ويفسده ما اقتضى ما إيش اقتضى جهالة ويفسده ما رفع أو رفع موجبه أو رفع موجب العقد كان الحين قال إيش بعت منك هذا الجاري على أن لا تطاع هذا شرط هذا من العقد طبعا ويفسده من العقد قلنا يفسد من العقد مكتب جهالة ولا ايش يعني خطا او رفع ايش الله رفع موجب العقد خطا او رفع رفع الله عليك اما تقول او رفع على انه مكتب ايوه مكتب ولا اقول رفع على انه معمول معطوف على معمول اكتب اكتب جهالة اكتب رفع بس هو ضبط هنا رفع او ايش ما اقتضى جهالة ولا ما رفع لما رفع ما يسابع رفع خلها رفع أو رفع ما اقتضى جهالة أو رفع يعني أو ما اقتضى أو ما رفع ما رفع إيش موجبة قلنا حين يبيع من الجاري على الله يطاعها ما قدوا موجبة العقد إن الله يطاعها لا هذه شرط يروع مقتضى العقد أو رفع موجبه غالبا قال غالبا لأن بعض المرات يشرط شرط ويقتضي موجب العقد ولا يفسد قال من الحين ايش يبيع الجاري على الله يطاعه لا قال يبيع الجاري على الله يطاعه المشتري قال سهل هذا ما يفسد هذا اذا قال اذا الاول ها خلاص مثلا الحين يقول اشترى اشتري مثال الاول بس هذه بيرفع اشتريت منك هذا الكتاب ولا بعت منك هذا الكتاب على ألا تبيعه بعت منك السيارة على بعت منك هذا الكتاب على ألا تبيعه لا تبيعه قال لك من حاجة ما قدوا ليك ما بدي بيعه بدي لا هنا يفسد على العقد لكن إذا به مسألة قال إذا قلت بعت منك الجاري على ألا تطاعها أو قال إيش بعت منك هذا الجاري على أنه إذا اعتقد أنت هنجل ولا علي فتي المسألة قال ما يفسد العقد لا